صفة الأنبياء وصفة المرسلين. فهذا يحيى عليه السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وهذا عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وهذا إبراهيم عليه السلام يحرص على بر أبيه، يحرص على دعوته إلى الخير إلى التوحيد. سلام عليه، سأستغفر لك ربي. يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، فما زال به يدعوه ليترك الشرك وعبادة الأصنام. إنه كان حريصا على أن يبر أباه في أعظم أمر، في أن ينجيه من النار، وإنها لأعظم البر لمن أراد أن يبر والديه، أن يأخذ بأيديهما إلى جنات النعيم، أن يعلمهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعينهما على الطاعة ويأخذ بأيديهما إلى ذلك. عباد الله، فلما كان إبراهيم بارا بأبيه رزقه الله إسماعيل بارا به. يا أبت افعل ما تؤمر، أتدرون بماذا يؤمر؟ إنه يؤمر بذبح ولده، الذي يقول يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إنها النماذج العالية لبر الوالدين في أعظم الخلق الأنبياء والمرسلين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بالإحسان إلى الوالدين قارن ذلك بتوحيده وطاعته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فبعد الأمر بالتوحيد الأمر ببر الوالدين، بل أخذ الله المواثيق على بني إسرائيل أن يبروا الوالدين. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ولهذا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. الوالد أوسخ أبواب الجنة، تحفظ هذا الباب أو ضيعه. احفظ أقرب الأبواب إلى الجنة، أقرب الأبواب إلى الجنة أو ضيعه إن شئت. احفظه ببر الوالدين وضيعه بعقوق الوالدين. عباد الله، إن بر الوالدين سبب لإجابة الدعوات وسبب لتفريج الكربات. وتذكرون جميعا أولئك الثلاثة الذين آواهم النبي إلى صخرة وهم في الصحراء، فأووا إليه، أووا في نبيه إلى الغار، آواهم النبي إلى غار في الصحراء، فهبطت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار. أتدرون ما الذي أنجاهم؟ إن أحد أعمالهم العظيمة أن أحدهم كان لا يقدم على أبيه وأمه أهلا ولا مالا، إنه بعد طول عناء يبحث عن رزقه، يطوف بغنمه، يعود آخر النهار وقد تأخر في البحث عن ذلك، يعود فيجد أبويه نائمين، ماذا يصنع؟ أيقدم زوجه وولده؟ لا، بل بقي والقدح على يده وهو فوق رؤوسهما والصجر الصغار تحت قدمه يتضاغون من الجوع، أي من شدة الجوع سمع لهم صياح. ولكن أمر البر عنده أمر ملح لا يتركه حتى في أضيق الأوقات، فبقي هكذا إلى أن برق الفجر ولا يقدم أهلا ولا مالا. تفرج الله عنه وأجاب دعوته بمثل هذا العمل العظيم. عباد الله، بر الوالدين تكفر به الذنوب وتمحى به الخطايا. ففي حديث عبد الله بن عمر، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال هل لك أم؟ قال لا. قال فهل لك خالة؟ قال نعم. قال فبالرحم. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبيل يكفر به هذا الذنب العظيم وهو بر أمه، فإن لم يجد فبره بر أمه وصلة أمه. فوجد له خالة فأمره صلى الله عليه وسلم برثها. وتأتي الأم في المقام الأول في هذا البر، إذا أنها الضعيفة الذي قد يضيع حقها في وسط هذا الركام وهذا الزحام من مشاغل الأبناء عن أمهاتهم. فيأتيه رجل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحكم صحابتك إن أردت صحبته وملازمته؟ ومن أبث إليه سري وأحكي له حالي؟ فمن يا رسول الله؟ قال أمه. من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. فانظروا إلى هذه اللفتة النبوية، إلى بيان الصاحب الذي لا يقول، الصاحب الذي يحرص عليه ويقدم لك الخير وإن كان في فيه أو من بدنه أو من قلبه يقدمك على نفسه. أن تجد مثل هذه الصحبة، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، إنهما الوالدان. ولهذا وبعد سماع هذه الجملة من الأحاديث يعرف العبد أنه لو ضيع هذا الباب فقد ضيع أوسع أبواب الجنة وأمر بها. ولهذا في الحديث لصحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغما ثم رغما ثم رغما من أدرك والديه أو قال أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما أو كليهما ولم يدخلاه الجنة أو فلم يدخل الجنة. رغم عنه التراب، رغم عنه ثم رغم عنه ثم رغم عنه. ماذا ستفعل وقد تركت أقرب الأبواب وأيسرها لدخول الجنة؟ فمن أدرك الوالدين أو أحد الوالدين ولم يدخل الجنة فأنى له من الأعمال العظيمة حتى يدرك هذا العمل العظيم الذي يناله بهذا البر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، وفي رواية أن يصل الرجل أهل ود أبيه. إن من أدب البر أو إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، يعني أحباب أبيه، من يودهم أبوه، من يحبهم أبوه، من يصلهم أبوه. وفي الرواية الأخرى: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني إن عرف أن أباه يحب أحدا أكرمه وأكرم أهله وعياله إكراما لأبيه وبرا لأبيه. ولهذا رجل من الأعراب لقي عبد الله بن عمر راوي هذا الحديث بطريق مكة، وكان الصحابة بعضهم مع عبد الله بن عمر، فأكرمه عبد الله حياه وألقى عليه السلام وأعطاه حماره الذي كان يركبه، فحمله عليه وألبسه عمامته. قال: رحمك الله، يرحمك الله، إن الأعراب يرضون بالشيء اليسير، يعني لو أعطيت هذا الأعراب أي شيء لرضيه وفرح به جدا، تعطيه دابتك وتعطيه عمامتك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يبر الرجل ود أبيه، وإن أبا هذا كان ودا لعمر. والد هذا الرجل الأعراب الذي أكرمته كان أبوه يحبه عمر، والمتحدث هو عبد الله بن عمر، فوصله وبره وأحسن إليه لبر أبيه لأبيه. سبحان الله، هذا هو الوفاء الذي قل في هذه الأزمان لأقرب الناس وأشدهم صلة، فكيف بمن عداهم وسواهم؟ إن بر الوالدين يقدم على ذروة سلام الإسلام، يقدم على الجهاد في سبيل الله غير المتعين، فلا يخرج العبد لجهاد مستحب ولا فرض كفاية إلا بإذن والديه، إلا بإذن والديه. فبهذا لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه بالجهاد قال ألك أبوان أو قال أحي والدان؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد، فيهما فجاهد. والأحاديث في ذلك كثيرة، ويكفي اللبيب الإشارة، ويكفي اللبيب الإشارة يعرف بها كيف يلزم طريق الطاعة وكيف يحرص على طاعة الرسول ولزوم شريعة الرحمن. إن بر الوالدين مقدم على صلاة النافلة، وتحفظون وتعرفون حديث جريج العابد الذي ظل في صومعته يصلي وأمه تناديه يا جريج، وهو يقول أمي صلاتي أمي صلاتي أمي صلاتي، فقدم صلاته على أمه فدعت عليه فأصابته دعوتها. فالتجه يقول الله لنعرف ماذا نقدم وماذا نؤخر. إن بر الوالدين لا يتعطل حتى لو كان الوالدان مشركين، إن بر الوالدين لا يتعطل ولا يتأخر. ولا تخلو ذمة العبد منه إذا كان أبواه مشركين، بل ينبغي أن يبرهما وإن كان مشركين. وشتان بين البر والصلة وبين الموافقة على الشرك أو الفسوق أو العصيان، هذا باب وهذا باب. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به أولا فلا تطعهما، ثانيا وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فللوالدين حق وإن كان مشركا، إنه حق البر والإحسان والصلة والصحبة، ولكن لا تطعهما في شرك ولا فسوق ولا عصيان ولا في ترك واجب. أما ما سوى ذلك فالبر البر. أتت أم أسماء بنت أبي بكر، أتت أمها وهي مشركة، أتت إلى أسماء لتصلها، فسألت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أتتني أمي وهي مشركة أفأصل أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك، أكرمي ضيافتها وأحسني عبادتها وأحسني إليها إذ أنها أمك. فليس معنى أنها خالفتك في ذلك الأمر العظيم الجلل الذي تهتز له السماوات والأرض لا يعني التفريط في حقها. فيبقى حق الوالدين محفوظا وإن كانا مشركين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان يكرهها عمر أبوه، فقال لي طلقها فأبيت. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الحال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها. وفي حديث أبي الدرداء إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. لماذا يا رب الوالدين؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت تحفظ هذا الباب أو غيره. طرقه في مختار الطرق ليختار هو ما يريد، هذا باب من أبواب الجنة وهذه امرأة لك في الدنيا، فأي الأبواب تختار عند التعارض مع الوالدين؟ وفي الباب كفح طويل لمن أراد فيه التفصيل، ولكن الشاهد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم والحال هذه لأن يطلق امرأته. عباد الله، ويأتي هنا بناء على هذا ما الذي يطاع فيه الوالدان وما الذي لا يطاع فيه؟ يطاع الوالدان في كل شيء إلا إن أمر بمعصية أو بترك واجب، أما إن أمر بمباح فيقدم برهم، وإن أمر بخلاف المستحب فيجب برهم، وإن أمر بمكروه فيجب بالرجوع حتى يأتي الدور على المحرم والواجب، فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فلا بد أن تعرف حكم ما أنت مقبل عليه لتعلم هل الوالدين فيه مدخل وينبغي اتزانهما أم لا. فإذا عرفت ذلك فانظر أمرهما في ذلك، فإن كان مما رأيت وعرفت مما لا يجوز طاعته فيه فلا طاعة لمخلوق في ترك واجب ولا في فعل محرم. أما ما سوى ذلك فوجوب بر الوالدين يقدم على تلك المستحبات والمكروهات والمباحات. فإن أمر أن تسكن معهما في المنزل فهذا أمر بمباح، إن أمر أن تتزوج امرأة بعينها فهذا أمر بمباح، وإن نهي عن صيام يوم تطوع بشدة حر وشفقة عليك فهذا أمر مندوب يطاع فيه. إن أمر أو خشي عليك من خلوة بفعل كذا أو كذا من الأفعال المباحة فأمرهما ينبغي أن يطاع. أما الحرام فلا. فإن أمر الوالدان بخلع الحجاب أو أمر الوالدان بالعمل في بنوك ربوية أو هيئات محرمة، إن أمر الوالدان بحلق لحية أو نحو ذلك، إن أمر الوالدان أن تصافح قريبتك أو أن تجلس في اختلاط معهم مع بنات عمك وبنات عماتك أو بنات خالك أو بنات خالاتك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تحذر أن تقدم على أمر الله شيء أو أن تجتمع على محرم إن كان من الأبوين فضلا أن يكون من أمير أو وزير أو حاكم أو خليفة، فإنه لا طاعة لأي أحد وإن كان الوالدين في معصية الرحمن سبحانه وتعالى. باب البر مفتوح، وباب البر باب عظيم هو أبسط أبواب الجنة. واعلم أنك وإن قدمت ما قدمت فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. لن يجزي ولد والد إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه ويعتقه. هذا هو الباب العظيم الذي غفلت عنه الأمة وضاعت فيه الحقوق وكثرت فيه الفتن وصار لا يعرف سمع ولا طاعة حتى في أحق الناس الوالدين. عباد الله، هذا الذي سمعت من ألوان ترغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الوالدين، ويأتي الترغيب الشديد على من خالف ذلك. في حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو حديث متفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. سبحان الله، لا يزال مذكرا في الآيات والأحاديث بين التوحيد والبر وبين الإشراك والحقوق. فاحذروا له الأنباء، أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا في الجنة قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ وما زال يكررها حتى قلنا ليس بسهل. احذر من العقوق، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، وأعظم الصلاة هو الوالدين. لا يدخل الجنة عاق قاطع، فهذا يحول بينك وبين دخول الجنة. عباد الله، إن صور العقوق قد انتشرت بين الناس فالسباب واللعان في الوقت الذي يقول رب العزة: ولا تقل له ما قلت. نجد شبابا يسب والديه أو يلعن أمه أو يتبرأ من والديه لمنصب أخذ، فلا يحب أن يرى أمه أو أن يرى الناس مع أمه تلك الضعيفة المبتذلة في ثيابها لأجل ما نال من المنصب أو الشهادة. إن هذا من العقوق، أن يتبرأ العبد من أبيه أو أن يتبرأ من أمه أو أن يقدم على أبيه أو أمه زوجا أو ولدا أو صديقا أو صاحبا أو فضلا عن الكذب عليهما، فضلا عن غيبة الوالدين، فتراه يمشي بين الناس يذكر مساوئ أبيه أو يذكر مخالفات أمه، تبنت هذا ما ينبغي منك أن يكون، وقد أحسن إليك في التفسيرين الطوال. عباد الله، نجد ألوانا من التكبر والترفع على الوالدين. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن رجلا خرج للجهاد في سبيل الله قال كيف تركت أبويك؟ قال تركتهما وهما يبكيان. أي فراقه؟ قال ارجع، ارجع فبرهما، ارجع فبرهما. يرده من الجهاد في سبيل الله ليرد إليه ملبسنا، ليرد إليه ملبسنا لمن أبكى والديه وأسقط قلبها أو أرضى أباه. عباد الله، إنه ينبغي أن نراجع أنفسنا في هذا الباب، لأنه يعبر عن إيمان أو لا إيمان، يعبر عن سلوك أو لا سلوك، عن أخلاق أو لا أخلاق. بر الوالدين بطاعتهما في المعروف، بموافقتهما فيما يريدان في غير معصية الله، بالإنفاق عليهما. تذكر الأسئلة اليوم، أريد أن أخرج زكاة مالي، هل يجوز أن أعطيها لوالدي؟ سخا سخا لك، أتعطي والديك الخبث من المال؟ أتعطي والديك ما تتطهر به؟ لا يأخذ الوالدان إلا أشرف ما تأكل، وأشرف ما تشرب، وأعلى ما تلبس. هذا هو حقهما عليك، قد كان يقدمانك على أنفسهما. عباد الله، فإن كان غير محتاجين فالإهداء والإحسان والتهادي وعدم حد النظر إليهما، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض لهما جناح الذل. إذا كان الله قال في عامة المؤمنين أذلة على المؤمنين، فيأتي هنا الأمر الأعظم من ذلك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لا تسبقهما فلا تتقدم أباك في مشي إلا أن يكون في ظلمة أو أن تفتح له الطريق. لا تقعد قبله كالنسب للنسب، فإن له منزلة ينبغي أن تحفظ له. لا تدعوه باسمه إن كان هذا يغضبه أو يقلل من شأنه. الكلام معهما برفق ولين، ولا ترفع صوتك فوق صوتهما. فإن كان قد مات فالدعاء والاستغفار وقضاء ما عليهما من الديون، وأن تصل برهما أو ودهما الذي كان يودان في حياته. من كان يحب أبوه ومن كانت تحب أمه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أوفى الناس لما ماتت خديجة وهي زوجة وليست أما، كان يكرم صويحبات، وكان يذبح الشاة فيرسل إلى صويحبات خديجة وهي زوجة وليست أم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يدعو لأمه وأن يغفر لأمه، فهذا رب العزة. إذا أنها ماتت على الشرك فسأله أن يزور قبرها، فأذن له رب العزة سبحانه وتعالى. صلة الوالدين وبرهما تثبت وتبقى حتى بعد موتهما، بالتصدق عليهما، بصلة أرحامهما. فاعلم أن صلة الأرحام التي من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، هي جزء من بر الوالدين. فالخالق كالأم، فإذا وصلت الخالة والخال فكأنك وصلت أمك، وإذا وصلت العم والعمة فكأنك وصلت أباك. إذ أن أمر البر أن تصل ود أبيك وأهل ود أبيك. وإن كان كافرين فقد عرفتم أن لهم حق الإحسان والرفق والصلة والدعاء بالهداية والاجتهاد في دعوتهما. فإن كان فاسقين أو عاصين، إن كان أبوك ممن يجلس على المقاهي ويشرب ألوان الأشربة المحرمة، فله عندك حق من الدعوة إلى الرفق كما فعل إبراهيم عليه السلام، وتبقى أبدا مؤرخة حتى تأخذ بيده إلى الخير. عباد الله، اعلم أن لبر الوالدين تنال المنازل العظيمة والدرجات العالية في جنات النعيم، هذا فضلا عما تناله في الدنيا. يمسأ لك في أثرك، يطيل الله عمرك ببر الوالدين. فمن الأسباب المشروعة التي صدرت في اللوح المحفوظ أن يبر فلان والديه فيطول عمره، بل ويوسع عليه في رزقه وتجاب دعوته وانظروا إلى هذه يضره أبناؤه من بعده. فإن وجدت في أولادك عقوقا، إن وجدت في أولادك نشوزا، فتذكر ما كنت تفعل، فعساك أن تكون قد عصيت يوما في هذا الباب العظيم ولم تبر والديك، فعاقبك الله بمثل صنيعك، فالجزاء من جنس العمل. اعلم أن رضا الله في رضاه، وأن سخط الله في سخطهما، وإياك فالرقوق فيضيق عليك الرزق، ولا ينسأ لك في الأثر، ولا يرفع لك العمل، ولا تفتح لك أبواب السماء، بل ويبغضك من في السماء، رب العزة والملائكة والناس أصحاب الإيمان أصحاب الصلاح لا يزال منك في مكان بعيد. عباد الله، لو ذهبنا ننظر إلى صور البر في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا تكاد تحصى. عبد الله بن عمرو بن العاص وكان بارا بوالديه، سعد بن أبي وقاص وكان بارا بوالديه، عبد الله بن عمر كان بارا بوالديه، عبد الله بن مسعود وكان بارا بأمه. طلبت أم عبد الله بن مسعود يوما الماء، فذهب فأتاها بالماء، فلما جاء وجدها قد نامت، فوقف بالماء يطبق الحديث الذي حفظه الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف بالماء عند رأسها حتى تصبح، يكره أن يوقظها فيشفق عليها أو يقلق منامها، ويخشى أن يذهب فتستيقظ فتطلب الماء فلا تجده. هل تفعل شيئا من ذلك؟ هل عندك من الصبر على بر الوالدين مثل هذا الذي فعله المسؤول؟ عباد الله، إن النفوس فيها عجلة، إن النفوس فيها عجلة، وفيها عقوق، وفيها شروط، وفيها قلة إيمان يحول بيننا وبين هذه الأعمال العظيمة. عباد الله، حارثة بن نعمان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوته في الجنة، يسمع صوت حارثة بن نعمان في الجنة، يقول دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، صوت حد يقرأ القرآن، قال فسمعت فيها قراءة، قلت من هذا؟ قالوا حارثة بن نعمان، قال كذلكم البر، كذلكم البر. تقول عائشة وكان بارا بأمه، النبي لما سمع صوته أوحى إليه ربه. ما السبب في أن يدخل الجنة وأن يسمع صوته بالقرآن في الجنة؟ فقال رسول الله كذلكم البر، أي كذلك يفعل البر بالأهل وبالوالدين بأصحابه، كذلكم البر يدخل الجنة ويرفع القدر حتى تسمع قراءة العبد البار لوالديه في الجنة. ومن الذي سمع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، كان له ولد يسمى عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، كان حريصا على هداية أبيه، وأبوه رأس النفاق، ولكن أبى الله ذلك، فلما مات أبوه جاء عبد الله الولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه. انظروا إلى كف الولد، أن ينال أباه أي شيء من الخير والبركة، أعطني قميصك أكفنه فيه، وصلى عليه يا رسول الله واستغفر له. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه القميص ويقول إذا فرغتم فآذنوني، إذا فرغتم من غسله ونحو ذلك فآذنوني، ليصلي عليه ويستغفر له. وعمر يجذب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله تصلي عليه وقد قال كذا يوم كذا وكذا، يذكره بنفاقه، يقول ليس عني يا عمر، قال قد نهاك الله، قال أين ذلك لم ينهني، قال الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والله لو أعلم أني لو جئت على 70 لغفر لهم لاستغفرت لهم أكثر من ذلك. حتى نزل قول الله تعالى ولا أصلي على أحد منهم مات أبدا الآية، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. الشاهد هو حرص هذا الولد على دعوة أبيه في حياته، وأبوه لا يقول كذب ولا عاقب، بل هو رأس النفاق. فليس معنى البراءة من كفره أن يترك دعوته، ليس معنى ضد ما هو عليه من المعصية أن يترك حقه وأمره بالمعروف ويحرص على هدايته. عباد الله، صارت القلوب القصوى. أبو هريرة يخرج أو يدخل يقف على الباب حتى يسلم على أمه رحمة الله أمي كما رضيت من صغيرة، ويدعو لها في كل دخلة وفي كل خرجة، كلما دخل أو خرج رضي الله عنه دعا لأمه. لا يزال هذا دعو الصالحين بعد الأنبياء والمرسلين. وقد سمعت ما كان من عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته طاعة لأمه، وأن يبر الرجل ويعطيه حماره وعمامته لأنه أهل ود أبيه. ودونكم حديث أويس القرني الذي ورد في صحيح مسلم، كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن وفود قادم من اليمن قال: أتيكم أويس بن عامر؟ يسأل عن رجل من أهل اليمن، أتيكم أويس بن عامر؟ قالوا لا. فما زال يسأل حتى وقف على أويس، قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك موضع برص، أو كان بك برص فبرع إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك أم أنت بها بار؟ قال: نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم أويس بن عامر. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر قبل موته برجل من التابعين، وليس من الصحابة، برجل من التابعين يقول: سيأتي عليكم أمداد أهل اليمن فيهم أويس بن عامر القرني من مراد ثم من قرن، كان فيه برص أو أصابه برص فبرأ منه إلا موضع درهم، وكان له أم هو بها لو أقسم على الله لأبره. لو رفع يده كده في السماء يدعو الدعوة مستجاب له. وهذا من أعظم ثمرات بر الوالدين. تدرون من الذي يطلب منه الدعاء؟ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الملهم، الذي لو كان نبوة ووحي بعد رسول الله لكان عمر. يسأله أن يستغفر له، يسأله أن يستغفر له فيستغفر له. والحديث بطوله في صحيح مسلم لمن أراد أن يراجعه. عباد الله، هذا باب عظيم، الناس تذكره والخطباء يتكلمون فيه كثيرا، ولكن النفوس والقلوب تنسى. فهل من رجعة إلى هذا الخير؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا على البر والصلة، وقل قولا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن النفوس إذا ذكر الخير وأهل الصلاح، النفوس الطيبة، النفوس المؤمنة، تتحرك وتتغير. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. التابعون وتابع التابعين والصالحون في كل زمان ما زال سيرتهم تطل علينا بألوان البر بر الوالدين. حصل سيرين تحكي عن أخيها محمد بن سيرين، تقول: كان محمد يرعى أمه أشد مما يرعى والده، فكان إذا اشترى ثوبا اشترى لها ثوبا، وإذا اشترى لها اشترى ألين ما يجد، ألين ما يجد، أحسن الثياب لأمه. أرأيت لو كنت في رحلة عمر وتأتي بالهدايا، متى موعد شراء هدية الأم؟ تتذكرها وأنت على عتبة الحافلة السيارة، نسيت أمي. لو تذكرت فإذا اشتريت شوف منها هذا بعشرين ريال بعشر ريال. هذا دليل على ضعف الإيمان وقلة الوفاء وقلة البر. إن الأمة يختار لها أليق الثياب وأحسن الثياب، فإذا كان عيد صبغ لها فوقها. وهذا كان شيئا عزيزا في الأزمنة السابقة. اليوم نحن نختار من الألوان ما شئنا، فالطبيعي كانوا يشتروا الثياب غير مصبوغة. إذا أراد أن يكرم من يلبس يصبغ له الثوب، فثوب أمه يصبغ من دون الثياب، ألين الثياب ويصبغها بأحسن الصبغة. وما رأيته تحت أخته عنه، وما رأيته رافعا صوته عليه. مع علم أن الأم إذا كبرت في السن تقول من الأقوال وتفعل من الأفعال ما يثير لا يثير نحن عبيد لله، وينبغي ان نكون مؤمنين به، والايمان قول وعمل، وهذا من اجل اعمالنا بر الوالدين. وكان اذا تحدثت صار مصغيا لها، واذا كلمها صار كالمصغي لها. سبحان الله، صوت هكذا منخفض وهكذا منخفض، اما منصب واما يتكلم بالكلام دون رفع الصوت. اين نذهب من قول الله تعالى ولا تقل لهما اف؟ اما ورد عن ابن الحسن الجميلي انه راى عقربا في البيت فظل يتبعها ليقتلها، فدخل في الجحر فتبعها بيده ليقتلها، فنبذته فادركوه. قال ولم فعلت ذلك؟ قال امي بالبيت خشيت ان خرجت ان تلقاها. انه الجرس ابن عون المزني رضي الله عنه، نادته امه يوما فاجابها فرفع صوته ليسمعها. حاضر حاضر قادم قادم، رفع صوته ليسمعها، فندم على ذلك واعطف رقبته. ندم ان رفع صوته رغم ان رفع الصوت هنا كان لحاجة. قد تعجبون بهذه الصورة او تظنون ضعف الاسناد عنه او نحو ذلك، لكن لا والله، اننا نرى هذه الصور في كثير من الصالحين الى يومنا هذا. فألا كنت من الصالحين؟ هل كنت مثل التابعين؟ هل كنت مثل اصحاب رسول الله؟ هل كنت كرسول الله والنبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم؟ اقول كلمه خاتمه، ديننا دين البر والصله، لا يعرف القطيع، لا يعرف الفرقه، لا يعرف القطيع، لا يعرف الفرقه، دين بر وصله. تبدا بالوالدين، فان احسنت ان تطيع ربك في صله الوالدين وبرهما، ومن بعد ذلك الارحام الارحام الذين هم ود الاباء وود الامهات، ثم بعد ذلك الجيران الجيران، ثم الاصحاب الاصحاب. فليس الاسلام الا هذا، ليس الاسلام الا هذا. اسال هذا الحديث حديث انس في المتفق عليه من صحيح البخاري ومسلم، قال خرجت مع جرير بن عبد الله بن جرير. انس من صغار الصحابه، وجرير بن عبد الله بن جرير من كبار الصحابه، اقصد انني. قال خرجت معه في سفر، فكان جرير يخدمني، يخدم واحد من ولاده، فكان جرير يخدمني، فقلت لا تفعل، لا تفعل، استحي، فقلت لا تفعل. قال اني قد رايت الانصار تصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فاليت على نفسي الا اصحب احدا منهم الا خدمته. نعم اخوانا، هذا هو البر ومقابلة الإحسان بالإحسان. اعلم أن العمود الذي يقسم الناس قسمين هو الإيمان، فمنكم مؤمن ومنكم كافر. الإيمان وأعمال الإيمان وأهل الإيمان لهم الود والحب والبر والوصال، والكفر وأعمال الكفر وأهل الكفر لهم البراءة والبغضاء والكراهية. فانظر أن تعاني أي الفريقين، أهل إيمان أهل إيمان أم أهل كفر، واعلم أن ولاء أهل الإيمان إيمان ولا كفر إلا بالله، وأن البراءة من الكفر وأعماله وأهله إيمان، وأن موالاته براءة من الإيمان. فالتجربة يقول لك وانظروا من تبغون ولن تحبون، وانظروا من تنظرون وتعانون، لان الله سائلك عن ذلك، فعلى هذا مدار الامر كله. فان المرء يحشر نعم حتى ان اليهود يوما ارادوا ان يفرقوا بين جبريل وميكائيل. انظروا الى هذا الخلق، يريدون ان يفرقوا بين ملائكه الرحمن. فسألوا الذين أسئلة، قالوا أسألهم عن أشياء فلما جاءت فيها التبعات. كان آخر سؤال من يأتيك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا هذا عدونا من الملائكة. لو كان ميكائيل، لو كان ميكائيل أتدرون لمن أجاب الله؟ قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هذه طريقة يهودية قديمة، أن يفرق الناس، نحن نحب المتعين ولا نحب الجميل، فيظن الله أن هذا شيء من الإيمان فلا توجد إليهم ولا تنازل. أبدا، أهل الإيمان صحبة واحدة، سلة واحدة، فريق واحد، من أبغض بعضهم فقد أبغضهم، ومن والى بعضهم فقد والاهم، ومن عادى هؤلاء فهذا دليل على أن الإيمان. وكذلك على الجناح الآخر، من والى عدوهم فهذا دليل على براءته منهم وبراءته منهم. المؤمنون أمة واحدة، لا أقول أمة محمد بل أمم الأنبياء والمرسلين، فبعد أن قص الله علينا هذا الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين، قال أن هذه أمتكم أمة واحدة، لا يحب الإسلام معنى الفرقة، إنما هو البر والصلة. فمن جاب حق ما جاب جبريل يوصي به، حتى ظن النبي أن الجار في الورق، وللزوجة حق، وللولد حق، وللوالدين حق، وللأرحام حق، وللأصحاب حق، فخير الأصحاب عند الله خيرهم من صاحبهم، وخير الجيران عند الله خيرهم من جاره. دين لا يعرف الفرقة، دين لا يعرف الضغط إلا لأعداء الإسلام وأعداء الدين. أما أهل الإسلام فليسوا بجماعات وليسوا بأحزاب، هم أمة واحدة على قدر رب واحد، وليهم الله ورسوله والمؤمنون. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وكل عمل يقرب إلى حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وكل عمل يقرب إلى حبك، اللهم إنا نسألك البراءة من الكفر وأهله، اللهم إنا نسألك من الكسوف وأهله، اللهم إنا نسألك البراءة من الكفر والكسوف والإخلاء وأهله، ونسألك موالاة الإيمان، أجمد بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأعنا على دينك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على أهلي وإليك وصلة الأرحام، اللهم أهلنا الحق حقا وسنة اتباعه، وأكثر بلاء وغير بلاء